جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. حسن الله عليك سائل يقول إذا داعب رجل امرأته في نهار رمضان وخرج منه المذي هل عليه شيء؟ المذي ذكر جمع من العلماء أنه لا يفطر المذي، أما المني فإنه يفطر سواء متعمد يعني بالملاعبة ونحو ذلك أو بيدها أو بأي وسيلة، أما الاحتلام فهذا لا شيء عليه إلا أنه يغتسل ليطهر من الجنابة، لكنه لا يفطر الصوم لأنه لم يكن بإرادته. أما المذي وهو الماء الخفيف ذكر بعض العلماء أنه لا يضر الصائم، لكن عليه ألا يتسبب لئلا يجر إلى ما هو أكبر. فإذا كنت صائم احفظ صيامك، زوجه المداعبة ونحو ذلك اجتنبها، عندك الليل فرصة ولله الحمد. يقول السائل إذا صمت صيام التطوع ولكن نسيت وشربت فهل بطل صيامي بذلك؟ إذا أكلت وشربت ناسيا حتى لو أنك في رمضان، إذا كنت ناسيا فقد قال عليه الصلاة والسلام من نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا إذا كان في رمضان فتطوع من باب الأولى. المهم أنك إذا رأيت إنسان يأكل ويشرب وهو صائم ذكره، لا تقول أطعمه الله وسقاه وتسكت عنه فتأثم أنت. وإذا تذكر الإنسان وفي فمه شيء يلقيه في الحال ويتمضمض إذا كان أكلا، فلا يتساهل، لو بلع ولو أدنى شيء وقد تذكر فقد فسد صومه. يقول السائل ما الجمع بين ما جاء من الحديث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل الفطر وإذنه لبعض الصحابة رضي الله عنهم بالوصال؟ الوصال وهو الإمساك مع اليوم يوم الآخر أو أكثر أو إلى السحر، هذا ليس مشروع يعني ليس مندوب إليه وليس مستحب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال بناء على استحباب تعجيل الفطر، لكنهم لما قالوا إنك تواصل يا رسول الله يعني ونحن نريد الأجر ونريد أن نقتدي بك، قال إني لست كهيئتكم فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، يعني يعطيه الله من القوة ما يعوضه عن الأكل والشرب ويعينه فيتحمل أكثر مما يتحمل غيره عليه الصلاة والسلام، لكنهم لما شددوا في ذلك وأصروا واصل بهم تأديبا لهم رضي الله عنهم، فواصل بهم يومين ثم رأى الهلال قال لو لم أرى الهلال لواصلت بكم، كالمؤدب لهم. إذن ليس الوصال من السنة المندوب إليها. فبعض العلماء يقول من كان مواصل فليواصل إلى السحر، وربما كان في حديث، لكن إذا قلنا أيهما أفضل لا شك أن تأجيل الفطر مع تأكد غروب الشمس أفضل من الوصال، لكن الوصال إلى السحر جائز. يقول السائل إذا كانت هناك فرجة في الصف الذي بعد الصف الذي أمامي هل لي أن أنتقل من مكاني إلى ذلك الصف؟ إذا كان الصف أمامك تماما ما فيه انحراف لا يمين ولا يسار، تخطو خطوتين والثالثة تكون في الصف، فهذا طيب لا بأس. يقول السائل ما هي صفة التأمين بعد قراءة الإمام للفاتحة؟ ومتى يكون صفة التأمين؟ يقول آمين إذا قال ولا الضالين وأكمل نقول معه آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة يعني في السماء، لأن الملائكة يؤمنون، غفر الله له، لأن التأمين على الدعاء في آخر الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا كله دعاء، فنقول آمين يعني اللهم استجب. لكننا نسمع بعض الناس لجهلهم إذا قال الإمام ولا الضالين قال رب اغفر لي ولوالدي آمين، يعني يجيب يظن أن تأمينه على دعائه هو، وهذا لجهله، لأنه ما يدري أن آخر الفاتحة دعاء وأن التأمين على هذا الدعاء. فلا ينبغي لك أن تأتي بشيء زائد. إذا قال إمام ولا الضالين أو أنت قلت ولا الضالين قل آمين، لا تأتي بشيء من عندك. يقول السائل أنه أخذ عمرها قبل أسبوع ويرغب في الذهاب إلى مكة للصلاة في المسجد الحرام والطواف، يقول هل يجب عليه أن يأخذ عمرة أخرى؟ يجب لا، لكن نقول يجوز ما دام جاء واستقر في المدينة، فهذا بخلاف من يذهب كل يوم أو يوم ربما بعضهم باليوم مرتين إلى التنعيم ويحرم بعمرة، يزيد بالزحاب على الناس ويكلف نفسه، وهذه غير مشروعة وغير مفضلة ولا فضل ولا فضيلة، هو مخالف للسنة، ما نقول محرم لكنه ليس من السنة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم ما أخذوا عمرتين في آن واحد يعني من التنعيم أو غيره، لكن هذا جاء إلى المدينة واستقر ثم نوى أنه يسافر إلى مكة، إن أخذ عمرة لا بأس، إن ذهب بدون إحرام فلا حرج. يقول السائل أن أخاه معاق وحالته صعبة جدا، يقول هل لي أن أعطيه شيئا من الزكاة؟ إيش؟ أخاه معاق نعم وليس لديه عمل، حالته صعبة جدا، هل لي أن أعطيه من زكاة مالي؟ إذا كان له أولاد بمعنى أنهم يحجبونك عن ميراثه فيما لو كان له ميراث ومات قبلك، يعني أنك ما ترثه، أو له أب وأبوه لو مات أخوك يحجبك من الميراث، فإن أولى ما يكون أخوك، فالصدقة على ذوي القرباء اثنتان: صدقة وصلة رحم، سواء واجبة أو مستحبة، فهي لذوي القربى أولى من غيره. يقول السائل متى وما هي صفة الافتراش والتورط في الصلاة ومتى يكون؟ كل صلاة فيها تشهدان يكون التشهد الثاني فيه تورك، التشهد الأخير من المغرب أو صلاة الرباعية يكون فيها التورك في التشهد الأخير الذي يعقبه السلام، والتورك معناه أنك تجعل مقعدك على الأرض وتنصب رجلك اليمنى نصب أصابعها إلى القبلة وهي واقفة، ثم تدخل رجلك اليسرى تحت ساقك الأيمن، هذا الافتراش، هذا التورك. أما الافتراش معنى تفرش رجلك اليسرى وتجلس عليها تنصب اليمنى. يقول السائل هل يجب على كل من تعلم شيئا من علم العقيدة أو غيرها أن يبلغ ذلك للناس؟ لا شك إذا تأكدت من إتقان ما تعلمت فهذا من الواجب، لأنك ستسأل عن هذا العلم هل عملت به وعلمته أم لا، وأصبح أمانة، ومن كتم علما لجمه الله بلجام من نار، ولا سيما إذا كان هناك جهلة محتاجون إلى التعليم. رحم الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها، يعني فهمها تمام، فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أولى من سامع. بلغوا عني ولو آية، هذا واجب وجوب إذا فهمت وأتقنت وكنت متأكد مما علمت، فواجب عليك التبليغ والدعوة والبيان. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.